السلام عليكم. لو قلت لك بأن فلان من الناس عنده محاضرة وأريدك أن تقول لي الكلام الذي قدمه، يعني اذهب وقل لي الكلام الذي قدمه في تلك المحاضرة، ماذا ستفعل؟ سوف تذهب وتسجل الكلام وتأتي وتقوله لي، ترويه لي. طيب، لو أقول لك بأن فلان من الناس عنده مشروع وأريدك أن تذهب وتراقب المشروع وتأتي تحدثني عنه، تخبرني بذلك المشروع، ماذا ستفعل؟ سوف تراقب خطته، استراتيجيته، تكتيكه، طريقته. سوف تلاحظ كيف يصل إلى أهدافه، ما هي الوسائل التي يستخدمها. طبعا بالتأكيد سوف تستمع لكلامه، لكن سوف تفهم كلامه على أنه وسيلة إلى غاياته، لأن لديه مشروع ويريد أن يؤسس مشروع. فنظرتك هي إلى الخطوط العريضة، إلى السياق العام، إلى الملامح الكبرى. ما تركز في الكلام فقط وتفصل عن سياقه، لا، أنت ستحمل الكلام أصلاً على ما تفهمه عن المشروع. يعني سوف يبدو لك الكلام جزءا صغيرا من المشروع الكبير. هذا ما ستفعله، وستأتي تقول لي بأن المشروع كيت وكيت وخطته بالطريقة المعينة والكلام الذي استخدم كان من أجل كذا وكذا، يعني ستقدم لي رسمه لمشروع، خلافا للشخص الأول الذي قلت لك فقط تنقل لي كلامه. طيب، السؤال هنا، هل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وبقية الأنبياء، هل هم قدموا كلام أم قدموا مشاريع؟ النبي محمد هل قدم لنا كلام أم قدم مشروع؟ في الحقيقة هو قدم مشروع، قدم مشروع، ويجب أن نفهمه على أنه صاحب مشروع، والكلام الذي يتضمنه المشروع يحمل على مصالح وأهداف ومكاسب ذلك المشروع، والمشروع يفهم على أنه مراحل، مراحل تأسيس ومراحل تكميل ومراحل قطف ثمار وغير ذلك. هذا هو الخطأ الفادح الذي وقع فيه الحشوية، أنهم لم يفهموا الرسالة كمشروع، فهموها ككلام، يا كلام، يعني كأن النبي جاء يقدم كلام فقط، والمطلوب هو أن تحفظ الكلام، ولذلك شغلهم الشاغل هو الروايات وماذا قال وماذا فعل وماذا يعني أمر وماذا نهى. نعم، أقول لك هذا كلام، لكنه يحمل على غايات المشروع، يفهم من خلال المشروع، لا يجوز أبدا بتر الكلام عن المشروع. أما الفلاسفة فهم فهموا الرسالة كمشروع، وبالتالي لم يهتموا بالكلام، بالنصوص وبالآثار، لا، لم يهتموا بها أبدا، ركزوا على المشروع. مشروع ما هو؟ مشروع دولة، مشروع نظام، مشروع قانون، مشروع انتظام، وكل المحتوى الذي تضمنه المشروع يحمل على مصالح ويفهم من خلال أهداف وغايات المشروع، من العقيدة إلى الآثار والمرويات، كلها لهدف نجاح المشروع. ولذلك يجب ملاحظة هذا الأمر عند قراءة وتحليل واستيعاب الرسالة الإسلامية وفهم الأنبياء بشكل عام. يعني ينبغي أن يفهموا بهذا الشكل، أنهم أصحاب مشاريع، ليسوا أصحاب كلام، ليس هدفهم هو أن يقولوا كلاما ثم تأتي الأجيال التالية وتحفظ الكلام وتفهم على ظاهره، لا، هدفهم الرئيسي إقامة مشروع، وإذا وجد كلامه وسيوجد بطبيعة الحال فهو يفهم من خلال مصالح وغايات وأهداف ومكاسب المشروع. والمشروع كما قلت لك مراحل. ولذلك يعني الأمر واضح جدا. النبي نفسه نهى عن التدوين، نهى عن التدوين، لأن هذه الملاحظة من أهم الأمور التي يهتم بها صاحب المشروع. صاحب المشروع يعي جيدا أن المشروع مراحل، وأنه خاضع في المرحلة الأولى حرفيا للسياق، وبالتالي عندما تأتي أجيال تالية وتفهم الكلام بناء على سياقاتها المختلفة وبناء على مراحل تالية، فإنها سوف تسيء الفهم وتخطئ. ورغم ذلك أنا لا أقول بأن التدوين خطأ، لكن الخطأ هو أن يبترى النص عن سياقه الأول وعن ظروفه وملابساته، وهذه مسألة تحتاج أيضا إلى خبراء في اللسانيات وفي تحليل الخطأ. فالرسالة الإسلامية هي ليست كلام، ليست نصوص، ليست روايات، ليست آثار، لا، هي مشروع. مشروع دولة، مشروع نظام، مشروع قانون، وكل ما تضمنت هذه الرسالة من عقائد إلى أحكام جزئية فرعية هي لصالح ذلك المشروع ولنجاحه وتمامه. وعندما نقرأ الرسالة بهذا الشكل، فبالتأكيد أننا سننتهي إلى النتيجة التي انتهى إليها الفلاسفة، وهي قراءة الخطاب الديني كظاهر وباطن. الظاهر كان مناسب لسياقه، والباطن هو الغايات والمقاصد والأهداف التي يرمي إليها صاحب المشروع. ونحقق أيضا المطلب الذي أراده صاحب المشروع. النبي قدم مشروع، ماذا كان يريد في تلك المرحلة الأولى؟ يريد أن ينجح المشروع ويتم، وتأتي الأجيال التالية وتطور وتتمم وتكمل. يعني البناء كما قلت سابقا، يعني البناء المادي هو نفس البناء المعنوي تماما. تبدأ بقواعد، القواعد بالتأكيد مهمة وهي الأصل وهي الرئيسية، لكن القواعد لا، ليست كل شيء، ولا يجوز أن تستمر معك حتى نهاية البناء. لن يوجد مبنى أصلا بالقواعد فقط، لابد من الانتقال إلى مراحل تالية. فالنبي هو صاحب مشروع وليس صاحب كلام، وإذا كان كذلك فالمطلوب من أتباعه أن يركزوا على المشروع، أن يركزوا على على الغايات الإصلاحية الكبرى. هو جاء ليصلح، ليصحح، ليغير مسار، ليقود الناس، ليخرجهم من ظلمات الجهل والتخلف إلى نور العلم والحضارة والرقي. وهذا مراد الله طبعا. يعني بعض الناس يتخيل أن الخروج من الظلمات إلى النور يعني أن تعرف الله. لا يا عزيزي، ترى المشركين وأبو جهل وأبو لهب كانوا يعرفون الله ويعبدونه يعني كإله، يعرفون الله كإله، لكن المقصود الصلاح في الحياة والنمو والارتقاء. يعني هذا ما يريده الله من خلال أنبياءه. الله يبعث الأنبياء ويبعث الرسل ليصححوا مشكلة، ليطوروا، ليسدوا ثغرة، ليحلوا يعني خلافا معينا. فالله يوجد حيثما توجد الصلاحية بكل مستوياتها وبكل معانيها. إذن الأنبياء هم أصحاب مشاريع، ويجب قراءتهم كذلك، والاقتصار على النصوص والروايات سوف يقود إلى انحراف كبير جدا في المفاهيم كما هو حال الحشوية. يعني سيأتيك بعد 1000 سنة شخص يريد أن يطبق الحياة القديمة بحجة أنها هي ما يوجد في النص. والقراءة السليمة هي قراءة الرسالة كمشروع، وهذا ما كان عليه الفلاسفة والتيارات العقلانية كانت تركز على المشروع للحكمة الكبرى وتهمش النصوص والآثار والروايات لأنها سياقية بحتة، وينبغي أن نقتفي أثر هذا التيار الذي فهم الحقيقة الدينية وعرف الظاهرة الدينية كما ينبغي. إلى اللقاء.